بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول التي ذكرها الإمام أحمد ابن حنبل، ما اسمه وما كنيته؟ ما اسم أبيه وما كنيته؟ نعم، تفضل قل. كنيته أبو عبد الله، وما اسم أبيه؟ محمد. صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. وتقدم معنا الكلام حول القدر، ما دليل الإيمان به؟ ما دليل الإيمان بالقدر؟ قل قم. لكن البر من آمن بالله، الآية ليس فيها الإيمان بالقدر. نعم، انظر إلى المادين أيديهم وهم كثير. طيب، قم أيها الولد، ما الدليل على الإيمان بالقدر؟ هذا فيه إخبار بأن الله عز وجل قدر هذه الخلائق بتقدير من. أريد دليلا على الإيمان بالقدر. هذا السؤال سهل، قم أنت. هذا الأخ، نعم، حديث جبريل صحيح، لما سأله أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هو أحد أركان الإيمان الخمسة؟ الجواب الستة. طيب، الإيمان بالقدر، تفضل استريح، هو ما قدره الله عز وجل، تقدير الله للكائنات بما سبق به علمه واقتضته حكمته، هكذا، وهو على مراتب أربع. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ تأتي بها واثق من نفسك مستعينا بربك. قم. العلم المرتبة الأولى، العلم المرتبة الثانية، الخلق المرتبة الثالثة، المشيئة المرتبة الرابعة، الكتاب. أجبت وأصبت. ماذا سنعطيه؟ ما عندكم اليوم شيء؟ ها؟ الدعاء. طيب، سواك مستعمل أو جديد؟ خذ سواكا، وأخ أعطاك كتابا من وراء، جزاكم الله خيرا. إذن مراتب القدر أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. دليل العلم، دليل العلم، احنا تعرضنا لهذا في الخطبة اليوم. طيب، قم أخي. دليل العلم: وكان الله بكل شيء عليما. إن الله بكل شيء عليم. خير كثير. نعم، قم يا صاحب النظارة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أكمل. لا، أكمل الآية. ما عندك الآية؟ أين هو الذي سيكمل الآية؟ قم يا أخانا محمد من إجدابي، قم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، بقية المرتبة الثانية، والرحيبات ينظر إلي، قم. الكتاب دليلها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، من صحابيه ومن أخرجه؟ فإن أجبت فأنت أنت. صحابيه أبو هريرة، فلست أنت أنت. أين هو القائل ها أنا ذا؟ عبد الله بن عمر، فلست أنت أنت. اختر واحدا يا أخان الرحيبات من أصحابك. عبد الرحمن من الجفرة، قم. مختبئ أنت تحت الطاولة، تعرف صحابي الحديث ولا من أخرج الحديث؟ أين هو؟ قم أيها المتكي على السارية، قم. صحابيه صهيب بن سنان، اجلس، قم. أظنك ستجيب. عبد الله بن عمرو بن العاص، صح. ومن أخرج؟ الإمام مسلم. أجبت وأصبت، تفضلوا اجلسوا. طيب، هذه المرتبة الثانية الكتابة، وقد استدل أخونا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أريد آية، أريد آية. أين هو يا عدنان؟ قم. أحسنت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أحسنت. ومن الأدلة أيضا، اجلس يا عدنان، سنختار غيرك. حمدان، أنت لها. هذا ليس بظاهر، اجلس يا حمدان. عندك يا أخانا من مصراتة، قم. أحسنت، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أحسنت، ستأتي بها، قم. أنت كثير التعثر، لكن أظنك هذه المرة ستجيب. المشيئة إيش؟ أتريد أن تقول المرتبة الثالثة؟ لا بأس، ننتقل الآن إلى المرتبة الثالثة، المشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيه إرادة الله للأشياء ومشيئته، لا بأس. أحسنت، نعم. الآن المشيئة، قم يا فرج قم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن بقي السؤال، هذا فيه إثبات مشيئة الله أم مشيئة العبد؟ مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل. وهل مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله؟ ما هيش مستقلة. ستكتف الجواب في الامتحان، ما هيش مستقلة؟ ليست مستقلة من مشيئة الله؟ من مشيئة الله؟ يا فرج أنت في باب العقيدة الآن، الزلة فيها خطيرة. ما هو قام زيد؟ أي ما هي إعراب قام زيد؟ مشيئة العبد مقرونة بمشيئة الله. مشيئة الله مقرونة بمشيئة العبد. نعم، أخوكم فرج يكاد. اجلس يا فرج. من القائل ها أنا ذا؟ قم. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، ليست منفصلة عنها. صحيح. ومما يبرهن على أن للعبد مشيئة قوله تعالى، نعم، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفيه أن له إرادة وفعل، لا بأس. أريد أظهر من هذه الأدلة أن للعبد مشيئة. نعم يا أبا علي قم. قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أحسنت، صحيح، فيه إثبات مشيئة العبد. اجلس يا أبا علي، أحسنت، قم. ذكر هذا أخونا. نعم قم أنت. أيوة. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أحسن. نعم قل. أيوة. وما يغني عنه ماله إذا تردى؟ إيش رأيك نراجع الصورة؟ أين وجه الشاهد؟ معناه أنه له فعل ومشيئة في الإعطاء. طيب أريد أدلة أظهر من هذا. أحسنت يا أخانا، اجلس. نعم قم يا عبد المهيمن قم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أحسن، صحيح. طيب عند المتأخر الأخير قم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أحسنت، فيه إثبات مشيئة العبد. أريد دليلا أخيرا وسأنتقل إلى المرتبة الأخرى. أين عندك يا أخانا؟ نسيت اسم أخونا. نحوي أيضا، ها؟ قم. من أباري أو من الجفرة أو من دمين. محمد الأكحلي، قم يا أكحلي. أكحتي من أباري هكذا. نعم ذكر هذا، ذكرت هذه الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ستأتي بها، قم التفت لإخوانك أخبرهم بالآية. ويفعل هذه فيها مشيئة العبد أو مشيئة الله؟ والسؤال حول مشيئة العبد. اجلس. نعم قم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أحسنت. المرتبة الرابعة من القائل ها أنا ذا؟ قم. ستأتي بدليلها أظن الخلق صح؟ الخلق. والله خلقكم وما تعملون. أحسن. فهل أفعال العباد مخلوقة؟ لماذا أنت متردد؟ نعم أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. وإذا كانت إرادتهم مخلوقة فأفعالهم مخلوقة، لأن الفعل ينطلق عن إرادة، هكذا؟ طيب نعم قل يا محمد بن مجدي قم، ماذا عندك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بأس. طيب نعم. ويخلق ما يشاء ويختار. صح. قل الله خالق كل شيء. طيب أحسنتم. إذن هذه هي مراتب القدر الأربع. أعدها يا أخانا قم. من هو؟ أبو حمزة. نعم يا أبا حمزة. بسم الله. الأولى العلم. الثانية الكتابة. الثالثة المشيئة. الرابعة الخلق. أحسنت. والكتابة منها ما هي كتابة عمورية، ومنها ما هي كتابة حولية، ومنها ما هي كتابة يومية. ما دليل الكتابة العمرية؟ لا تذكر؟ أفيكم أحد يذكر؟ أفيكم أحد يذكر؟ قم. حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. أحسن. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيربع بكتب، فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقي وأجلي، وذكر أو أنثى، وسعيد أو شقي. ففيه ليس فيه الذكر والأنثى. صحيح. نعيد إن شاء الله. فيؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أحسنت. صحيح. أحسنت يا أخانا. هذه هي الكتابة العمورية. الكتابة الحولية، من القائل ها أنا ذا؟ عندك يا أخانا يا لابس البرنوس قم. فيها يفرق كل أمر حكيم. أي ليلة هذه؟ ليلة القدر. أحسنت، جزاك الله خيرا. وأما الكتابة اليومية فقد استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل، قل اسمعوا ماذا يقول أخوكم حسن في الاستدلال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. توافقونه أم تخالفونه؟ خالفونك يا أخي. يوميا قل كل يوم هو في كل يوم هو في شأن. أحسن. ما أعرف أن العلماء استدلوا بهذا. طيب، قال الإيمان بالقدر خيره وشره، وباب القدر زلت فيه وضلت طائفتان. من هاتان الطائفتان التي ضلت في هذا الباب؟ من أتى بها فليس له درهم. عند المتأخر الذي على الجدار، قم. من؟ القدرية والجبرية. القدرية ماذا قالت؟ ماذا قالت القدرية؟ مجوس هذه الأمة. ما أدري ما يصل إنه شيء. قالت لا قدر والأمر أنف. يعني ما هي عقيدتهم في القدر القدرية؟ دعني من غلاتهم. يقولون بأن العبد له مشيئة وقدرة، لكنها مستقلة عن قدرة الله عز وجل ومشيئته. صحيح. بقي عليك الجبرية، أن الإنسان مجبور على أفعاله كالريشة في مهب الريح. صحيح. أحسن. طيب، فإذا باب القدر باب خطير، والذي ينبغي أن يسع المؤمن الصادق هو التسليم والاتباع، يصدق ويؤمن. وهل معنى إيمانه بالقدر أن يترك الأسباب؟ عند من هذا السؤال الكبير؟ هذا سؤال كبير لا يجيب عليه إلا الكبار. أين هم الكبار؟ أين هم؟ قم أيها الرافع يدك، وعندك قلم، قم. أنت من الكبار؟ من الكبار أنت إن شاء الله. طيب، إيمانك بالقدر ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. ماذا قال الصحابة؟ قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أحسنت يا أخانا. إذن ليس من الإيمان بالقدر أننا نترك العمل. والسؤال الذي بعده كبير، فمن يقول أنا؟ قم. بعض الناس يجعلون القدر حجة في الوقوع في المعاصي والسيئات، ويقول هكذا قدر الله علي. تكلمه في المعصية يقول هكذا قدر الله، ويقترف الذنوب ويقول هكذا قدر الله، فيحتج القدر بالقدر على معاصيه. هو على حق أو على باطل؟ على هدى أو على ضلال؟ على باطل. بإرسال الرسل قامت الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو كان القدر حجة لما انتفى بإرسال الرسل، وهذا يدلك على أن الرسل هم حجة الله في إبلاغ دينه وقطع الحجج والمعاذير، فأرسل الله الرسل لإقامة الحجج وقطع المعاذير فلا عذر لهم، هكذا؟ طيب. ثم بعد ذلك العاصي يعلم من نفسه أنه ينطلق إلى المعصية بإرادته واختياره، ثم علمه بالشيء بعد وقوعه. لماذا لا تقدر أن الله قد قدر لك الهداية فتهتدي؟ لماذا لا تقدر أن الله قدر أنك من أهل الطاعة فتطيعه؟ لماذا تقدر أنك من أهل الشقاوة؟ عرفتم؟ وما الذي أطلعك على هذا بأنه قد قدر بأنك من أهل الشقاوة؟ هذه حجة العاجز، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فاعل، من صحابيه ومن أخراجه. أين القائل؟ ها أنا ذا. ما أقل من رفع يده، قم أنت لها، أنت لها. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أجبت وأصبت، أحسنت. أريد أدلة على الأخذ بالأسباب، وأن هذا من كمال الشريعة أنها أمرت بأخذ بالأسباب. قم يا محمد الراعي، قم. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأمر الله عز وجل بأن نمشي ونضرب في الأرض ابتغاء الرزق. أحسن. نعم. أين هو؟ قم هناك. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ففيه الأخذ بالأسباب بأن تهز بجذع النخلة، والله عز وجل قادر على أنها تطعم بالتمر دون أن تهز النخل، ففيه مراعاة البذل الأسباب. نعم. قم. يا بني ادخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. أين وجه الاستدلال؟ الأسباب أبواب متفرقة، يعني من باب أسباب الوقاية من العين، فيه الأسباب الوقاية من العين، لأنهم كانوا على وضاءة وجمال. إخوة يوسف كانوا على وضاءة وجمال، وإن كان يوسف عليه السلام كان أجمل منهم، هكذا. ولقد أوتي شطرة الحسن، ومع هذا لما كانوا على وضاءة وحسن وجمال خاف عليهم أبوهم يعقوب إذا دخلوا من باب واحد من العين، وهذا علينا جميعا أن نحذره، فإن العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأدلة على الأخذ بالأسباب: قم يا أيها المتكي على السارية، قم. صحيح. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة ماذا فعل؟ ماذا فعل يا عبد الكريم؟ قم. اتخذ هاديا خريتا، ما معنى هذا؟ ماهرا في معرفة الطريق، وهو نبي يدله ربه هكذا، لكنه فيه الأخذ بالأسباب. وهل اتخذ راحلة وزادا؟ الجواب اتخذ راحلة وزازا. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم تنصب لهم خيمة كان يستظل تحتها؟ هذا من الأسباب أو لا؟ من الأسباب. وهل كان يعد العتاد والسلاح والجيش لمقاتلة الكفار؟ الجواب صحيح، قد قال الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا من الإعداد ومن أخذ بالأسباب، أن تكون لك قوة ترهب من؟ ترهب عدو الله وعدونا. أما القول بزج المسلمين في معارك لا قبل لهم بها ولا قوة لهم فيها، فهذا من الجناية العظيمة. ماذا تريد؟ ما هو؟ قم. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو تروح، وفيه بذل الأسباب. رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب. نعم أيها الأخير، أحسنت يا محمد، اجلس. أحسنت. فيه الفرار من قدر الله إلى قدر الله. والذي يحتج بالمعصية أو يحتج بالقدر على المعصية، تذكرون قصة عمر مع ذاك الذي سرق؟ من يعرفها؟ من يعرف قصة عمر مع ذاك الذي سرق؟ قم. الأخ الذي رفع يده، قم أخبرنا عن هذه القصة. نعم، هذا الرجل قد سرق، أحسنت. فلما جيء ليقام عليه الحد قال: إنما سرقت بقدر الله. فقال عمر بن الخطاب: ونحن نقطع يدك بقدر الله. فهذا من الأجوبة المسكتة. تعرف الأجوبة المسكتة؟ قد ألف فيها بعض العصريين كتابا جميلا. الكتاب جميل، لكن ما أدري من هو، أخشى أن يخرج لنا شيئا. نعم قل. هذا ماذا فيه؟ أن سمعنا واطع حتى هذا. طيب، نعم، يعني هذا فيه التسليم، وألا تقول لماذا ولعل وكذا. طيب، فائدة في الحاشية هذه، جزاك الله خيرا يا أخانا، نحن في مبحث وأنت في مبحث، لعلك تراجع أحاديث العمدة. اجلس، الله يحفظك. نعم الأخير، من هو أنت؟ أنت الأخير لكنك من الأوائل إن شاء الله. لا بأس، ضرب موسى عليه السلام العصا فانفلق فصار كالطود العظيم، فهذا من الأسباب. طيب جزاكم الله خيرا، هذا كثير، جزاكم الله خيرا. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، هل في القدر شر؟ وهل في أفعال الله شر؟ أين هو؟ قم قم أيها الأخ الذي وراء السارية، قم. أفعال الله فيها شر؟ هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. دليلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أحسنت. إذن الشر في أفعاله أم في مفعولاته؟ في مفعولاته. ثم بعد ذلك أيضا قد يكون ظاهره شرا وحقيقته خير، صح؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من أمر لا يلائمك تتضايق منه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. أنت ماذا تريد؟ قم. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. من صحابيه؟ ومن أخرجه؟ وما حاله؟ أين هو؟ أنت أيها المتكي على الباب، قم. رواه مسلم من حديث صهيب بن سنان، وما حال الحديث؟ نعم، صحيح أو حسن بشواهده؟ ها، صحيح أو حسن؟ ماذا يقول؟ صحيح، رواه مسلم. هكذا، أحسنت. تفضل استريح يا أخانا، حديث عظيم ذكرتنا به، هذا حديث عظيم لو سمحت. هذا كلام طيب، وكان يحوم في بالي أن أذكر هذا. يعني الآن كفر الكافر مثلا ظاهره شر أو لا شر، لكن مع هذا لولا كفر هذا الكافر ما شرع الجهاد في سبيل الله، ولا موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وهذا من أعظم الأعمال. ففعلا الله عز وجل قدر هذا لحكمة بالغة، وهو الحكيم الخبير، وهو أحكم الحاكمين. فلا يسع العبد إلا أن يسلم لحكمة الله عز وجل في أفعاله. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خيرا. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه. ولقد أوغل الكثيرون في باب القدر، وكان يقال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، فهو سر الله المكتوم. فلا ينبغي للعبد أن يرد شيئا من الأحاديث بعقله وهواه، بل الواجب ما هو؟ التصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف. مشكلتنا نحن في هذا الزمان لما وكيف. تذكر له الحديث لما كيف لما كيف. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم مع ما يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يستعملون لما وكيف؟ الجواب لا. قم الذي ذكر حديث، قم جاء وقتك، قم. نعم اذكر الحديث، جاء مكانه، هذا مكانه. هذه معاذة هكذا بنت عبد الله، لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا فيه لما وكيف هكذا. ماذا كان جواب عائشة أم المؤمنين؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ ما معنى يا فرج حرورية أنت؟ إيش هي حرورية هذه؟ قم. بسم الله. نسبة إلى الطائفة الحرورية. أين تسكن هذه؟ أين تسكن حرورية هذه؟ ماني عارف. لا تدري عنها طائفة إيش هذه؟ أخشى أنها من عندك هذه. في طائفة اسمها حرورية؟ روافض بالك؟ أخوكم فرج يقول لعلهم روافض. اختر واحدة من أصحابك المقرب، هذا منهم. قم قم. من أين أنت؟ أخونا من سرت، حياك الله وحيا الله أهل سرت. نعم حرورية نسبة إلى الخوارج، أحسنت. في منطقة يقال لها حرورة، أحسنت. وهم الذين خرجوا على من؟ على علي بن أبي طالب، وكانوا يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: كان يصيبنا، انتبه هذا موضع الشاهد، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة بالصيام، ولم نؤمر بقضاء الصلاة. إذن نؤمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لم يستعملوا لما ولا كيف، إنما هو الإنقياد والتسليم. أحسنتم. طيب قال: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، أي بالأحاديث في باب القدر. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. بمعنى إذا لم تكن ممن يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقلك في فهمه وفهم دلالته، فيبقى معك التصديق والتسليم. فليس من شرط التصديق والتسليم أن تفهم، عرفتم؟ أو أن تحمل نفسك ما لم تخاطب به. فإن كثيرا من الأبواب ربما تكون من المسائل التي قد تخفى على كثير من العامة ويبلغ إلى فهمها أهل العلم. فعلى المؤمن أن يتلقى هذه المسائل العقدية التي هي في باب الاعتقاد أن يتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم، وأن لا يكون متكلفا، فلقد نهينا عن التكلف كما قاله من؟ عمر بن الخطاب عند البخاري: وما أنا من المتكلفين. ولما سلك أهل الأهواء والبدع مسلك التكلف والتعمق والتشدد ضلوا أو لا؟ ضلوا عن الصراط. وكثير من هؤلاء من أهل الذكاء، من أهل الذكاء، لكن الذكاء وحده لا ينفع. ولذا تجد عاميا على قاعدة التسليم والإنقياد والتصديق تجده مطمئنا في إيمانه بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله في غاية الانشراح والطمأنينة. وتجد ذكيا من أقوى الأذكياء من أهل الكلام والسفسطة، تجده حيرانا في شك دائم وفي تردد دائم وفي خصومات وجدال. موجود هذا؟ موجود. عامي قد اطمأنت نفسه وانشرح صدره لما وقف على عتبة التسليم والتصديق والإيمان، ولم يكلف نفسه ما لم يخاطب به. وآخر ممن آنس من نفسه الذكاء والفهم أراد أن يتكلف ويتعمق فزاغ وهلك. ولذلك ما لم يحط الذكاء يا إخوة بتوفيق من الله عز وجل ثم بتسليم وانقياد، وأن يكون لك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة أنه ما تكلفوا ولا تعمقوا ولا تشددوا. لما أخبروا عن الدجال، أليس خبر الدجال خبرا عجيبا؟ الجواب عجيب أو لا؟ فيهم أحد قال لما؟ هل يوجد صحابي قال كيف؟ إنما سألوا على أمر يهمهم. ما هو؟ قوم يا عبد المجيد، ما هو الأمر الذي سأل عنه الصحابة في خبر الدجال؟ نعم، قال يوم بقاؤه يوم كأسبوع، ويوم كشهر، ويوم كسنة. قال اليوم الذي كسنة كيف نفعل في الصلاة فيه؟ انظر إلى السؤال العظيم. ما قالوا كيف يكون يوم كسنة؟ طيب الشمس من أين تشرق؟ طيب متى تغرب؟ ما طول النهار؟ ما طول الليل؟ كل هذا من التعمق والتكلف والتشدد. وهذه الأمة قد رفعت عنها الأغلال والآصار، وهم على حنيفية سمحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له قدره. وانظر ما أحسن هذا الجواب أيضا. هل تعمقوا؟ هل تشددوا؟ كيف نقدر له قدره؟ لا. وهذا مهم لصاحب السنة أن يكون على اتباع وتسليم وتصديق ما فهمته وظهرت لك حكمته، هذا من فضل الله عليك. وما لم فإنك تؤمن وتصدق وتسلم. صحيح؟ أحسنت يا عبد المجيد. ولذا يا إخوة سقط المعتزلة وأهل الكلام لما تكلفوا وتعمقوا وركنوا إلى علومهم التي هي ليست بعلم. أهل الكلام هم أهل علم؟ الجواب: فما حكم الشافعي فيهم؟ عند من؟ ما هو حكم الشافعي في أهل الكلام؟ من يدري فليرفع يده، الذي لا يدري يرفع يده. ما شاء الله، كثير الذين لا يدرون، هذا خبر طيب. قم، تدري ما حكم الشافعي في أهل الكلام؟ نعم، هات. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من بدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علم الكلام. هذا حكم الشافعي، هذا حكم الشافعي في من كانوا يخوضون بعلم الكلام الذي الجهل خير منه. عرفتم؟ فإذا ما هو العلم يا أخانا؟ إذا كان علم الكلام ليس بعلم، فأخبرنا ما هو العلم الذي أثنى الله على أهله. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. صحيح، هذا هو العلم الحق، هذا هو العلم الحق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهل كان الإمام أحمد، اجلس جزاك الله خيرا، هل كان الإمام أحمد لما التقى بأهل الكلام من المعتزلة يجاريهم في كلامهم؟ كان يجاريهم الجوهر والعرض والجسم وكذا وكذا، يجاريهم، يأخذ منهم ويعطيهم، يتكلم معهم فيما يأتون به، أم كان يعرض عنهم؟ قم يا أخانا أخبرنا أنت، قم. كان يعرض عنهم مصطفى؟ لا، مش أنت يا مصطفى، الذي وراء. كان يعرض عنهم ماذا يقول؟ أحسن، يعرض ويقول: هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإعراض عن أهل الباطل هو المنهج السلفي، الإعراض عنهم ليس ضعفا. عرفتم؟ وهم يعرفون من هو الإمام أحمد بن حنبل في علمه، لكن الإعراض عنهم هو أولى لإماتتهم وإماتة قولهم. فإن أهل الباطل يريدونك أن تناظرهم وتجادلهم من أجل أن يظهروا، فأنت لا تظهر ميتا، لا تظهر ميتا. طيب، تفضل استريح. قال: ومن لم يعرف. وما أحسن ما فعله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز لما طلب منه الخليلي الذي هو على المذهب الإباضي، المذهب الخارجي، فإن الإباضية طائفة من الخوارج، شاء من شاء وأبى من أبى. هم طائفة من الخوارج الذين جاءت فيهم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما طلب المناظرة من إمام أهل السنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أعرض عنه وكأنه ليس موجودا. عرفتم؟ ولذا مات هو وماتت دعوته وانتشرت السنة ولله الحمد والمنة. وهذا فيه أسوى لطلبة العلم ألا يجروا لمناظرة أهل الباطل ومناقشاتهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. لم تخاطب بهذا؟ هل خاطبنا الله بهذا التعمق وهذا التعنت؟ خاطبنا الله؟ ما خاطبنا. آمنا وصدقنا ونقول كل من عندي ربنا وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. حديث الصادق المصدوق بعضهم ربما من أهل التعمق والتعنت، كيف يكتب شقي وسعيد وهو في بطن أمه، وإذا كتب عليه هذا فكيف، وهكذا الرزق وهكذا كذا، يصبح مضطربا. لكن المؤمن الصادق آمنا به كل من عند ربنا. هذا الحديث من عند ربنا، أنت ماذا كنت تفعل؟ أخبرني ماذا كنت تفعل. قد أخبرتكم مرة على الولد الذي كان تحت الطاولة عند الشيخ مقبل الوادي. المهم ما أدري ماذا كان يفعل تحت الطاولة، الشيخ في لحظة غضب قال نعم نعم وضرب الطاولة، قام الولد هكذا. قال الشيخ اجلس يا بني لست أعنيك. الذي يبدو أنه كان يفعل شيئا. أنت منهم مثل هذا الولد؟ لست منهم؟ إذن السؤال ما هو؟ هل الحديث حديث الصادق المصدوق؟ أي حديث هذا يريده أحمد بن حنبل؟ حديث جبريل المشهور. اسمع، أخوكم من الجفرة يقول إن حديث الصادق المصدوق هو حديث جبريل، توافقونه أم تخالفونه؟ نعم يخالفونك يا أخا، لا تهتم بمن خالفك، اختر. أين إخوانك من الجفرة؟ أنت فقط؟ أين الآخرون؟ أين أخو أخينا محمد جبريل؟ أنت أخو، ساعده. حديث الصادق المصدوق، لحظة لحظة، أحسنت. حديث عبد الله مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. أحسنت أحسنت، تفضل استريح. قال ومثل ما كان مثله في القدر كذلك أيضا. لا تتعمق في باب القدر، ولذلك كثر الضجيج، كثر الضجيج حول كثير من المتعمقين المتكلفين. الإنسان مسير أو مخير، مخير أو مسير، قم فصلي. مسير أو مخير، قم يا أخانا بالأعمال الصالحة. لا، مسير أو مخير، مسير أو مخير، وضاع عمره في مسير أو مخير. مسير بالسين، انتبهوا، ما مسير هذا اللي. الذي به جوع بيتخايل مسير الثاني ذاك. نعم ايوه، حتى هو بالسين مسير. خيرا ان شاء الله. قال ومثل ما كان مثله في القدر ومثل احاديث الرؤيا كلها، وان نبت عن الاسماع واستوحش منها المستمع، وانما عليه الايمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. ترد حرفا واحدا من حديث صحيح بدون تأويل تكفر؟ الجواب من يجيب إجابة الواثق؟ من هو؟ سعيد قم. من رد حديثا صحيحا من دون تأويل يكفر؟ صحيح، أحسنت، لأنه رد شيئا من الدين. فكيف بمن يرد بابا كاملا، فكيف بمن يرد سنة متواترة، فكيف بمن يرد السنة من حيث هي؟ لا شك في كفره وظهور كفره. أحسنت يا أخانا سعيد. طيب، هذا الدرس القادم أحاديث رؤية الله عز وجل وباب الرؤية، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، نعم، عرفها قدر الله. فيها تضعيف قدر الله، يعني هو الذي قدر هذا. نعم، المنضبط معنا قدر، قدر فيها تضعيف الفعل، أي أنه الذي قدر هذا، وقدر الله معزو إلى الله عز وجل، فهو قدره تقديره. ربما. طيب، أخا ينبه على، يقول: أحسن الله إليك وبارك فيك، نبه الطلبة على شيء مهم وهو عدم المقاطعة وأنت تتحدث، ومن كان يريد أن يقول معلومة أو فائدة فعليه بكتابة ورقة. على كل، إذا كانت الفائدة ظاهرة وكذلك أيضا ليست فائدة فيها طول الشرح وإسهاب، إن شاء الله لا يضر هذا، سنشد عضدك بأخيك. وكما قدمت مرارا وتكرارا أننا إخوة وزملاء نتعاون على الخير، هذا لا يضر إن شاء الله إذا كانت هنالك فائدة قوية نزداد بها جميعا علما وهدى. لكن أن يكثر هذا حتى ننقطع عن الدرس فلا. نقرأ هذا خان التعاون على القسم الداخلي. طيب، يقول: أولا جزا الله شيخنا خير الجزاء وزاده علما وتمسكا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، آمين. وجزا الله جميع الإخوة القائمين على هذه الدورة، ونشكر جميع الإخوة طلبة العلم ونوصيهم بالإخلاص في طلبهم والمثابرة والجد. وأرجو من الإخوة الذين في القسم الداخلي الذين سيعودون إلى أهليهم بعد العاشرة صباحا أن يتعاونوا معنا في تنظيف القسم الداخلي الساعة 9 صباحا، وشكرا لهم. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ونسأل الله التوفيق للجميع. لا بأس، التعاون طيب يا إخواننا في تنظيف وتنظيم المكان الذي تيسر لنا ولله الفضل والمنة. يقول هنا: سمعت في إحدى القنوات الليبية في المسموعة رئيس هيئة علماء ليبيا أو كذا، يقول: من يخالف المذهب المالكي يسعى للشقاق والاختلاف والفرقة. وقال أيضا: المذهب المالكي عاش مع المذهب الإباضي سنوات دون خلاف بينهم. فنريد كلمة موجزة على هذا الكلام الخطير الذي أصبح يبث في القنوات الليبية المسموعة. نعم، هؤلاء كلهم يسيرون على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهم يريدون التعايش على كل حال، ليس التعايش على الحق الذي يريده الله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا، إن كان هنالك تنازع وهو موجود فنحتكم أو نتركه قائما؟ الجواب: نحتكم. نحتكم إلى من؟ إلى الكتاب والسنة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما أحوج هذا المتكلم إلى أن يدعو الأطراف جميعا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، فالحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن تريدون أن تمسكوا من وسط العصا وتحتوي الجميع مبطلا كان أو محقا، فلا، هذا ليس من الأمانة العلمية التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أما أن تريدوا أن تحتوي الجميع تحت أي مظلة فلا، اتركوا الأمر إلى التحاكم إلى شريعة الله عز وجل. والله إذا علم منا الصدق في دعوة إخواننا إلى الحق فإن الحق هو الذي يجلب لنا الاستقرار والطمأنينة والسعادة الحقيقية. قد كان الناس في ذلكم الزمان الذي أشار إليه، قد كان الناس في ظاهرهم أنهم قد تعايشوا، لكن بمقدار هذا التعايش قد غاب الحق واندثر الحق واختفى الحق. فهل تريدون تعايشا من ورائه ضياع الحق وضياع السنة وضياع الهدى وضياع المنهج؟ ماذا تريدون؟ فعلى هؤلاء إن عجزوا على أن يتكلموا بالحق الذي يحبه الله ورسوله عليهم أن يصمتوا، ومن صمت نجاً.